السؤال اللي يطرح نفسه، ما هي الاستفادة من تقنية الرضا، أو ما تمد تقنية الرضا لصاحبها من الإيجابيات؟ ممكن نقول إن تقنيات الرضا تمد صاحبها بالإيجابيات التالية. الاستفادة الأولى من الإنسان الراضي قبول الواقع، كيف؟ بالإيمان بالقضاء والقدر، ولأهمية هذا القبول بالأحداث الواقعية كان جزءا لا يتجزأ من أركان الإيمان الستة. إذن القبول أو الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد الأركان الإيمانية الستة، وبالتالي ما يعطيني الرضا أول شيء أني أنا أقبل الواقع، لأن الإنسان لو رفض الواقع لن يتغير ذلك الواقع، إلا التغيير الحقيقي في قدرة الإنسان في داخل ذاته بالنقص لإصلاح ذلك الواقع. إذن أول نقطة أن الرضا يعطيني قبول للواقع، متيقنا ذلك الراضي أن رفض الواقع لن يجعله قادرا على تغييره، بمعنى بذل الأسباب للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر. الإيجابية الثانية للرضا بعد قبولي له أني أتجنب المطبات. إذا قبول الواقع يعني تجنب مطبات السلب أثناء عبور المحنة. الإنسان لما يعيش في هذه الدنيا عنده هدف معين أن الله يرضى عنه، والأحداث يوميا تحدث في حياته، ولا بد الإنسان أن يقبل هذه الأحداث وما يرفضها، لأن إذا رفضها لن يتحرك إلى الأمام. والإيجابية الثانية أن عندي أنا دائما مطبات، فالقبول الرضا يخليني يحميني من كل هذه المطبات برفضي للواقع. طيب ما هي المطبات اللي يحميني منها الرضا من أن أقع فيها؟ أول شيء ألف الملامة، حيث تشكل ضغطا نزيفيا على جرح المصاب مع افتقار القدرة على المساعدة. تشوف لما الواحد يحدث حدث معين، يمكن مديرة يقوم معه بمشاكسة أو بقرار ظالم، فبدل ما يقول مثلا أبحث، يقول هذا ابتلاء من الله وعلي أن أقوم بعمل الأسباب اللازمة لدراسة الوضع، يقول حق صاحبة أنت السبب، أو يقول إلى المدير الرئيس المباشر اللي بينه وبين المدير الغاضب أنت السبب، يبتدي يلوم أنت السبب بحدوث ذلك وهو مو السبب. بالتالي عملية الملامة أحد المطبات اللي الإنسان ممكن أن يقع بها إذا رفض الواقع. المطب الثاني أثناء المسار في حلول المشاكل موضوع الولولة والشكوى ووصف الحال الذي لا يخرج المصاب من مطب الواقع. مثل كثير من الناس لما يحدث له مشاكل، مثلا خسر تجارته، زوجته سوت له مشكلة، يعني جارة أذى، مديرة أو أرحامه ظلموه، يظل يولول ويشكي يقول انظروا إلى ما أصابني، انظروا إلى حالي. فعملية الولولة والشكوى تزعج الناس، لأن الناس ما تحب الناس اللي يولولون واللي يشكون. بالعكس الصابر شكله جميل وقوي، الله سبحانه وتعالى يحب الصابر، والناس أيضا تحترم وتحب الصابرين، والإنسان عنده نوع من القوى القيادية الرائعة في ذاته إذا كان صابر. إذن الولولة والشكوى تعطيني نوع من الانزعاج الاجتماعي لذلك المولول والشاكي، ويظل يقول انظروا إلى ما أصابني. أيضا المطب الثالث جيم استخدام لو مفتاح البدائل الفاشلة. إذن لو هو نقدر نعرف نقول هو مفتاح البدائل الفاشلة في الحياة التي تحلق بصاحبها في عالم الخيال وتبعده عن معطيات الواقع. مثل يقول لو لم أخرج من المنزل لما حدث لي حادث في السيارة، لو لم يأتي صاحب ابني عنده في البيت لما أصابه هذا الجرح العميق، لو لم أسلم على مديري اليوم لما كتب فيني هذا التقرير. يظل عملية لو لو لو، ويبحث عن بدائل فاشلة وما يستطيع أن يخرج نفسه من الواقع اللي هو متأزم منها. السلبية الرابعة الرفض الفكري لكل ما يواجهه باستخدام كلمة لا كسد منيع يشل حركته. لازم أعرف دائما أن كلمة لا سد منيع يشل حركة الفكر. مثل لما يشوف واحد الوضع اللي هو فيه، لا ليس هكذا، لا غير صحيح، لا الواقع اللي أنا فيه أعتقده كذا، يظل يلقلق، وبالتالي اللقلق هذه تصل إلى أن تشل حركته الفكرية. أيضا المطب السلبي الخامس اللي هو السخط على الواقع والسخط على الناس وسيطرة القاعدة المدمرة، لماذا أنا بالذات حدث لي هذا. كثير من الناس لما يقع لهم شيء يقول إيش معنى أنا، ليش أنا بالذات اللي صار، ليش مو جاري، ليش مو ابن عمي، ليش مو زميلي في العمل. هذه قاعدة مدمرة ممكن تخلي الإنسان يقع في مطب رهيب. إذن بتجمع هذه السلبيات الخمسة على الإنسان يقع في مطب السلب الذي يصعب أن يخرج منه لتكملة المسار الناجح إلى هدفه، وذلك ما هي المطبات الخمسة متمثلة بالملامة والولولة ومفتاح البدائل الفاشلة لو، والسد الفكري المنيع السلبي لا، والقاعدة المدمرة لماذا أنا بالذات. إذن تقنية الرضا شو تسوي لي؟ تبعدني، تجنبني عن المطبات الخمسة هذه. الإنسان إذا رضى وقبل الواقع فهو يحمي نفسه من هذه المطبات السلبية الخمسة. طيب ما هي الإيجابية الثالثة للراضي؟ ثلاثة، طمأنينة القلب وهدوءه بهيمنة الشعور بالرضا على قلب العامل وحماية القلب وصيانته من عواصف الصخب الرفضية. إذا الإنسان إذا كان راضي فقلبه رح يكون ساكن ومطمئن، وإحنا عارفين أن القلب هو الملك. إذا كان الملك مطمئن وبالتالي عملية الملك والقيادة في الذات أيضا مطمئنة، وبالتالي يعطيني فرصة أني أنا أتحرك بشكل أفضل. أيضا الإيجابية الرابعة اللي يعطيني إياها الرضا، حركية العقل واستغلاله لطاقاته الفكرية بالبحث بأقصى سعة ذهنية عن الأسباب المناسبة في حيز الواقع لبذلها من جديد كمدخلات حديثة تناسب الواقع الجديد. إذن لما الإنسان يكون راضي وقلبه مطمئن اللي قلنا عنها الإيجابية الثالثة، الإيجابية الرابعة تأتي نتيجة مباشرة للإيجابية الثالثة، لأن عقلي يتحرك، ابتدي ابحث عن اسباب جديده ابذلها لاغير وضعي. المدير قام بكتابه تقرير سيء لي، وبالتالي هذه مشكله ومصيبه لي في تاريخ عملي، وبالتالي هنا لابد ان ابحث عن الاسباب وعن القصور في العمل. ربما هناك واشي، ربما هناك سوء فهم. لما العقل يتحرك وبالتالي هنا ما في شك الانسان يبحث عن سبب جديد يحاول ان يخرج نفسه من هذه الازمه. واحد خسر في تجارته، طيب شو الحل؟ الحل مني أولول، إنما أرضى ويطمئن القلب ويتحرك العقل، أقول شو السبب في خسارتي للتجارة؟ يمكن أنا قدرتي على دراسة المشاريع غير صحيحة أو غير كاملة، أحتاج إلى أن أستعين بأحد غيري، يمكن لي أستعين فيه غير صحيح، يمكن أنا إدارتي زينة لكن المنفذين مو تمام أغيرهم. وبالتالي كل ما كان العقل يتحرك وبالتالي يستطيع الإنسان أن يخرج من هذه الأزمة بأقل التكاليف وأعلى الربحية. الإيجابية الخامسة لتقنية الرضا، استثمار جهود العامل وقدراته في تنفيذ قرارات الأسباب العقلية التي أصدرها مصنع إصدار القرار العقل ووضعها في حيز الواقع على أتقن وجه ممكن. لو قلنا إحنا الإيجابية الثالثة خلت القلب مطمئن، والإيجابية الرابعة حركت لي عقلي، الإيجابية الخامسة تقول لي إن أنت تحرك اشتغل، مدام عقلك تحرك وقلبك مطمئن ومعطيك الضوء الأخضر للعمل اشتغل، وبالتالي عليك أن تتحرك لأنك تخرج نفسك من هذه المشكلة. والله عرفت أن ابنك يدخن، هذه مشكلة كبيرة، وبالتالي عليك أن ترضى بالواقع، يطمئن قلبك ويتحرك عقلك ويقول لابد من إجراء حوار مع ابني، أو يمكن لابد أني أساعده أن يغير أصحابه، أو يمكن لابد من أني أنا أصحبه بشكل أكثر أنا وأمه وأخوانه. وبالتالي عملية استثمار الجهود بأني أنا أقوم، مو بس أعرف الصح وما أتحرك، استثمار جهود العامل وقدراته بمعنى أني أتحرك لبذل هذا السبب. ساعات كثير منا يعرف كيف يصلح الأمور ولكن لا يتحرك بجوارحه. إذن التقنية الخامسة تقول لي استثمر جهودك وقدراتك بمعرفتك للأسباب الصحيحة بتحرك عقلك وقم بتنفيذها بسرعة. التقنية السادسة تقول لي، تقول تحفيز الطاقات وإثارة الدوافع الذاتية للإنجاز بتحريك العزيمة الفولاذية للعامل لتأخذ دورها في دفع الطاقات لتغيير الحال للأفضل بتطبيق قانون العمل الإلهي، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا تحفيز الطاقات إيش تعنيني؟ يعني تعزيز القول في داخل ذاتي، أو أحط علامة كبيرة في داخل الذات تقول سأحل مشكلتي بإذن الله. هذه العزيمة وتحفيز الطاقات، عندي مشكلة راح أحلها، يمكن يبذل السبب الأول ويفشل، يمكن السبب الثاني ويفشل، الثالث يظل يبذل الأسباب إلى أن ينجح بإذن الله تعالى. إذن من الإيجابيات الرائعة للرضا أن يكون عندي عزم وتحريك وتحفيز الطاقات في داخلي بعزيمة رائعة، متيقن ذلك العامل أنه راح يحل مشكلته بإذن الله تعالى. إذن تحفيز الطاقات تعني تعزيز القول في داخل الذات، سأحل مشكلتي بإذن الله تعالى. وهذا يعطيك نوع من القيادة للذات رائعة وقوة قيادية لذلك الإنسان على حل مشاكله في دنيا المشاكل. لازم أعرف أني أنا أعيش في دنيا المشاكل ودنيا الامتحان، لأن الرب جل وعلا يقول في كتابه الكريم لقد خلقنا الإنسان في كبد، وبالتالي مدامها دنيا كبدية وامتحانية معناها في عندي مشاكل، وإذا كان عندي الطاقات كلها محفزة والدوافع كلها مثارة للإنجاز، بالتالي كيف عندما أحرك هذه العزيمة الفولاذية، وبالتالي الإنسان دائما عنده قدرة بإذن الله تعالى على أن يحل مشكلته. الإيجابية السابعة تقول لي استثمار نموذجي للزمن العمري الذي يقضيه الإنسان في دنيا الامتحان واستغلاله استهدافا لصيد أعلى ربحية في الدارين. أو بمعنى آخر ممكن الإنسان يقول في داخل ذاته لما يستثمر استثمار رائع للزمن بشكل ما يضيع ويولول ومطبات سلبية، يقول سأحل مشكلتي بأسرع وقت ولن أؤجلها إلى الغد. إذن هذا عندي نوع من الاستثمار الفظيع لزمن حياتي. واحد عنده مشكلة مع قريبة ظلمة وأشاع على إشاعة أو سمع أنه تكلم عنه كلمة سيئة في ديوانية معينة، وبالتالي عنده مشكلة لأن هذا قريب وضربة القريب موجعة وممكن تؤدي هذه المشكلة إلى تفاقم أحقاد وحسد ومشاكل كبيرة بين أفراد العائلة الوحدة. لما الإنسان يستثمر الزمن لحل مشاكله بشكل أسرع يقول سأحل مشكلتي بأسرع وقت ولن أؤجلها إلى الغد. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إني أنا لازم أعرف إني إذا ما حليت مشكلتي بسرعة راح تتفاقم. إذن الإنسان الراضي يوفر على نفسه وفرات رائعة في الزمن ويحل مشاكله بسرعة، وكل ما كان عنده الإنسان قدرة على التحرك لحل مشكلته بسرعة كل ما كان حلها أسرع، لأن الإنسان إذا كان عنده مشكلة وأجلها وبالتالي التفاقم اللي راح تصير عندي نوع من الصعوبة لحل المشكلة في الزمن المستقبل. مثل لما يكون الواحد مريض يعني بدأ بإنفلونزا بسيطة وأهمل هذه الإنفلونزا، ممكن تؤدي إلى روماتيزم في القلب، ممكن تؤدي إلى أنه ينام في المستشفى، ممكن تؤدي إلى يعني أشياء صعبة جدا وبدايتها إنفلونزا بسيطة. أو واحد مثلا عنده جرح والجرح أهمله والتهب قد يؤدي بهذا الجرح إلى أن تقطع يده أو رجله، وبالتالي الإنسان حل المشاكل في بدايتها أفضل بكثير من أحلها في وقت متأخر، لأن الاستثمار الإنسان الراضي لزمنه يكون بشكل نموذجي وسريع عشان أني أطلع من المشكلة بأقل الخسائر وأعلى الربحيات. الإيجابية السامية شو تقول لي؟ تقول الراضي يحصل على اتزان مساري يتحقق ذلك عندما يسكن قلبه بالطمأنينة والرضا لما يقع له من أحداث مقدرة من الله تعالى، وحينما يتحرك عقله وجوارحه لبذل الأسباب المناسبة باستمرار ما دام حيا يرزق في الدنيا. إذن هو ساكن القلب متحرك العقل، أي هو دائمي الحركة بين قلب مطمئن بالرضا وعقل يبذل الأسباب. إذن نقول بشكل أبسط العقل متحرك والقلب ساكن مطمئن والجوارح متحركة، أي أيضا بشكل أبسط سكون القلب بين حركية العقل والجوارح. مدام الحدث راضي، جاري اليوم دقل باب البيت وسمعني كلام سيء جدا وتركني وراح، طيب شو الحل؟ هنا في هذه الحالة أعرف أن هذا قدر مقدر من الله عز وجل فيسكن قلبي ولا يحقد ولا يحترق، وبالتالي هنا سكون القلب. لكن لابد أن يكون هذا السكون بين حركية العقل، أقول ليش جاري سمعني هذا الكلام؟ لازم أحد من أولادي قام بشيء أزعجه، يمكن أحد من الجيران قال له كلام غير صحيح، يبي يتحرك العقل لماذا؟ لكي يصلح ويعرض للإنسان أسباب أخرى لابد أن يبذلها، وأيضا حركية الجوارح بإني أروح أزوره وأقول له خير يا جاري، شو اللي أزعجك مني؟ شو اللي أزعجك من أهل بيتي؟ شو اللي سمعت عني؟ وبالتالي حركية الجوارح لإصلاح المشكلة. إذن الاتزان المساري يكون سكون القلب بين حركية العقل ببذل الأسباب وحركية الجوارح بالتنفيذ. أعتقد المسلم يعني يسير في مسار اتزاني رائع لا يمكن أن يصل أو يحصل عليه إلا ذلك الإنسان المتزن في اتباع الكتاب والسنة والحاصل ومنفذ للرضا. التقنية التاسعة الراضي قائد في ذاته بمعرفته لأولوياته وإدارته لأجهزته الداخلية إدارة فعالة بتنظيم عملها على أكمل وجه مع دوائر الاتصال الإنسانية ومع المواقف المختلفة لتحقيق الهدف المنشود بأكفأ الأداء، وذلك لأنه يفكر برشادة ويحب برشادة ويعمل برشادة. لأن الإنسان لازم يعرف أن القيادة، لما الإنسان يقول أريد أن أقود ذاتي، لابد أولا أن تتعرف على أجهزة ذاتك. أهم أجهزة في الذات أو الأجهزة الأساسية في ذات الإنسان عقله وقلبه وجوارحه. إذن عندي ثلاث مجموعات من الأجهزة المهمة جدا، والإنسان القائد الذي يعرف كيف يقود هذه الذات يفكر صح ويحب صح ويعمل صح. إذن هي رشادة فكرية ورشادة قلبية ورشادة جوارحية، ولا يحصل ذلك على هذه الرشادة إلا ذلك القائد الذي رضي بما قدره الله عز وجل له، وتحرك عقله وجوارحه وسكن قلبه ليقوم بإدارة رائعة في هذه الأجهزة المتناقضة الصعبة التوازن، إلا من رحم ربي واتبع هذا الدين الحق. الإيجابية العاشرة شو تقول لي؟ تقول القدرة على التعامل مع الفشل واعتباره فشلا صوريا بالتيقن بخيريته المؤكدة التي لا يدركها العقل البشري المحدود عند فورية الحدث. معنى آخر، كثير لما الإنسان يصيب حدث يعتقد أنه فشل. واحد عنده تجارة وخسر فيها، وبالتالي لما يقول أنا خسرت أنا فشلت. المسلم في ظل الكتاب والسنة عندما ينفذ هذا النظام الإلهي الناجح المؤكد نجاحه، إنه يعرف إن هذا الفشل فشل صوري. ليش؟ لأن الله سبحانه جل وعلا ما يقدر إلا الخير للإنسان. ليش يعتبره فشل صوري؟ لأنه يقول أنا عقلي البشري ما يعرف الخيرية اللي يقدمها لي هذا الحدث. بعد مرور سنوات على هذا الحدث يقول والله فعلا التجارة لما أنا خسرتها فادتني بأني علمت نفسي وثقفت نفسي. أو ساعات يقول يمكن أنا ما أعرفها، لأني أنا لو حصل لي فلوس من هذه التجارة قد يكون تأتي لذلك الإنسان فتنة أو يصيب نوع من السلبيات لظهور النعمة فجأة عليه وإلى آخره، من كم من السلبيات اللي الإنسان بمحدودية فكرة ما يعرفها. يمكن الإنسان يعرفها أو ما يعرفها، مو مشكلة يعرفها ولا ما يعرفها، لكن أهم من هذا إنه يتيقن إن قدر الله عز وجل له كله خير. إذا بهذه الحالة الإنسان ينظر للفشل على أنه فشل صوري، يقول إني أحتسب الأجر وأتيقن أن رصيدي قد ارتفع عند الله عز وجل محسنا الظن بي. واحد لما يخسر تجارته ويقول خسر تجارتي خيرا، أنا متأكد أن الله سبحانه وتعالى إذا أنا رضيت واحتسبت أجري رصيدي راح يرتفع عنده، وبالتالي الإنسان بس يشعر بالربحية راح يرتاح، لأن الإنسان بطبيعته يعجبه الشعور بالربح، وهذا ما يقدمه الدين الحق للإنسان. يقول له أنت إنسان رابح، وكيف لك أن تكون رابحا وأنت خاسر تجارتك؟ إذا تيقنت أن هذه الخسارة هو خير محض لك، وأن تعرف أن الله عز وجل لا يقدر إلا بخير. فإدراك الإنسان واستشعاره للربحية، وبالتالي عارف أنه رصيده عند الله ارتفع إن شاء الله واحتسب الأجر، وبالتالي هو ربحان. وذلك الاحتساب مصنع رائع للربح للإنسان، وبالتالي كل ما احتسب الإنسان الموقع أو الحادث اللي هو فيه، كل ما اعتبر الفشل فشلا صوريا. والله ابن عمي جاء في ديوانية وقال لي كلام رهيب أمام الناس. صحيح أنت أزعجك هذا الكلام وأنت راح تتحرك لتغيير الوضع، بس اللحظة اللي تحتسب فيه أن هذا أنت مو فشلت في الموقف، أنت اعتبر هذا الفشل فشل صوري، لأنك أنت احتسبت الأجر عند الله وصبرت وكظمت غيظك وكنت إنسان محترم في الحادثة ورضيت، بعدين حل مشكلتك فيما بعد. لكن الإنسان كون يكون عنده قدرة على التعامل مع الفشل على أنه فشلا صوريا، أعتقد هذه قدرة رائعة لا يستطيع أن يحصل عليها الإنسان إلا عن طريق تنفيذ تقنية الرضا في ظل الدين الحق. الإيجابية 11 شو تقول لي؟ إن تقول إن الراضي سعيد بحاضره وماضيه ومستقبله، محسن الظن بالله تعالى، مستيقنا بعدله تعالى مع خلقه، لا يندب حظه أبدا بل يستمتع بواقعه، عالما أنه القدر المقدر له من الله تعالى، وعليه أن يتعامل معه بالرضا، فتراه يتقلب في أثواب السعادة على أي حال هو فيه. إذن شو الجميل في موضوع الرضا؟ إن الإنسان سعيد، الإنسان عارف إنه مثل ما قلنا الإيجابية العاشرة، إن الفشل صوري والرصيد موجود، ويحتسب هذا الاحتساب وهذه القدرة على التعامل مع الفشل على أنه فشلا صوريا يعطيني إيجابية جديدة إنه تخليني سعيد. الإنسان شوف الإنسان الراضي على أي حال هو فيه تشوفه سعيد، يخسر تجارته سعيد، الإنسان يغلط عليه ويشفق عليه يقول هذا إنسان مسكين. خصوصا في أحد المحاضرات تقول لي واحدة من البنات، طيب صعب إني أنا أرضى في الواقع، ما أقدر أنا أحسن الإنسان الآخر وأقولها ما عندي قدرة ذاتية. قلت لها أنت يكون عندك قدرة ذاتية لو أنت أحسستي بالشفقة على المخطئ. متى الإنسان استشعر بالشفقة على المخطئ استطاع أن ينفق مما رزقه الله من قدرات ذاتية وإحسان. كل ما حس الإنسان أنه إنسان رابح وبالتالي راح تأتي السعادة كنتيجة منطقية للربح. لما الإنسان يخطأ عليك وتعرف أن الله من عليك بالموقف الصح والله حرم من الموقف الخطأ، وبالتالي أنت راح تحس نفسك أن أنت إنسان رابح، ومتى استشعرت الربح استشعرت السعادة. الإيجابية 12 تقول لي أن الراضي ناجح في كل عمل يقوم به لأنه يمارس إنجازاته المرتبطة بمعادلة التوكل على الله التي ترتبط بدورها ببذل الأسباب متمثلة بالآتي. لازم أعرف أن الراضي ناجح، ليش ناجح؟ لأنه يستخدم معادلة التوكل. ماذا تقول لي معادلة التوكل على الله؟ تقول بذل الأسباب زائد تفويض الأمر لله زائد توكل على الله يساوي الرضا. إذن ليش الراضي ناجح؟ الراضي ناجح لأن عقله يتحرك ببذل الأسباب، القلب مفوض الأمر كله لله جل وعلا ومسلم أمره لله، متوكل على الله يعني بالتالي يتعلق بمسبب الأسباب ولا يتعلق بالسبب. ما يقول والله نجحت بذكائي وشطارتي، يقول نجحت بفضل الله عز وجل علي. وبالتالي إذا الإنسان متى حرك عقله ببذل الأسباب وفوض أمره إلى الله عز وجل وتعلق بمسبب الأسباب وليس بالسبب، هنا حصل له الرضا. وبالتالي الإنسان الراضي ناجح ليش؟ لأنه عند القدرة التقنية على ميكانيكية العمل باستمرار، يقوم بكل اللي يقدر عليه ويرضى. يرضى بماذا؟ بالنتائج. متى رضى الإنسان بالنتائج سكن قلبه، ومتى سكن قلبه تحرك عقله من جديد لبذل الأسباب. فخلنا ناخذ واحد شطر وعنده رأس مال وبيقوم بمشروع جديد، بذل الأسباب كلها بأنه درس المشروع وجاب يساعدون وجاب مديرين وجاب كل ما قدر عليه وفوض أمر الله وتوكل عليه جل وعلا، وكانت النتيجة أنه خسر تجارته. فالحالة وقام بكل ما عليه، يأتي الرضا هنا ليسكن القلب، يقول أنا راضي بهذا القدر المقدر من الله عز وجل، هو خير لي. أنا عقلي الحين ما يعرف الخيرية وين، بس أنا متأكد أنه خير لي وأحتسب الأجر وأرضى. هنا عندما يسكن القلب العقل يرجع يتحرك من جديد، يقول احسب خسارتك، وين الغلط في بذل الأسباب، ارجع ابحث مساحة الأسباب وتسيح مرة أخرى بشكل عقلي وتحرك عقليا أنك تبذل الأسباب من جديد، تشوف وين الغلط، وين كمية الخطأ منك أنت، وين كمية الخطأ من الآخرين، وين كمية الخطأ من القوانين قد يكون تغييرها، وبالتالي ارجع ابحث من جديد. وهذا الإنسان عندما يتملك معادلة النجاح اللي هي معادلة التوكل على الله، ما في شك راح يحصل على نجاح مستمر. إذن الراضي إنسان ناجح في كل عمل يقوم به. إذن استمرارية النجاح فقط للراضي، لماذا؟ لأنه مرتبط بمعادلة التوكل على الله اللي تمكنه من أنه يبذل الأسباب باستمرار ويفوض أمر الله ويتوكل على الله ويرضى بالنتائج، ثم يبذل الأسباب من جديد من قاعدة الرضا مرة أخرى، وهكذا إلى آخر لحظة من حياة الإنسان. إذن يبديها بذل الأسباب وينتهيها رضا، ومن الرضا يبدأ مرة أخرى بذل الأسباب. الإيجابية 13 شو تقول لي؟ الراضي متعبد إلى الله تعالى، متقرب إليه بالرضا بالمقدور كوسيلة لتحقيق هدفه النهائي بأن يرضى الله عنه. الواحد لما احنا متفقين من البداية أن هدف المسلم من هذه الحياة بكل ما يقوم به من تحركات عقلية أو وجدانية أو جوارحية أن يرضى الله عنه. إذن يريد أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وهو حاصل على رضا الله. إذا الله رضى عنه خلص الإنسان قد حقق هدفه بإذن الله تعالى. كون الإنسان يرضى بواقعه هو أفضل الوسائل للحصول على رضا الله. اليوم أنت ترضى عن واقعك وترضى عن الله عز وجل بالرضا بالواقع، فالنتيجة أن الرب جل وعلا وعدنا أن يرضى الله عنا، ومتى رضى الله عنا الإنسان قد حصل على العبادة اللي رب العالمين خلق من أجلها، أن يتعبد الإنسان لخالقه جل وعلا بأن يرضى عن واقعه ليرضى الله عنه بعد ذلك. أعتقد هذه إيجابية الإنسان يحصل عليها من الرضا، مهمة جدا، وإذا أهم شيء الإنسان أن يحقق هدفه، وتحقيق الهدف أن يرضى الله عنه. الإيجابية الرابعة عشر تقول لي الراضي سليم القلب، يقبل ما عنده من نعم بطيب خاطر، ولا يتطلع إلى ما عند الآخرين، ويحفظ قلبه من آفات الحسد والحقد والكبر. وأيضا فهو في حقيقة أمره يحب الخير لكل الناس، لأن قلبه ينبض صحة وحيوية، ويمتلك حبا يكفي العالم أجمع. هذه نقطة مهمة جدا، إن الرضا يمد الإنسان أو يمد صاحبه بقلب سليم. يقول رب جل وعلا في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن بطاقة دخول الجنة، الإنسان ما يقدر يدخل الجنة والقلب مريض. المرض القلبي البدني أو المادي لما يكون صمام في خراب أو في عندك شريان في شيء، لو الإنسان يموت بسبب خلل في قلبه المادي، هذا المرض ما يلحق يوم القيامة، إنما يؤجر. إنما لما يكون الإنسان مريض القلب بالحقد والحسد والكبر وغيره من أمراض قلبية، ما في شك إن هذا والعياذ بالله يلحق يوم القيامة، وقد يحرم من دخول الجنة. طيب شو الإيجابية اللي يعطيني إياها الرضا هنا؟ إن الراضي يكون سليم القلب لما الإنسان يرضى بواقعه، ويعرف إن هذا القدر هو الخير المحض له، ورح يرضى أكيد قلبه ورح يرتاح. ما يقول لماذا أنا بالذات، ليش جاري ما صار حادث السيارة الجديدة وأنا صار حادث سيارتي، وأنا خسرت صار لي 3 سنين أجمع لها السيارة وأنا طلعتها اليوم واليوم صار لي حادث فيها. طريقة التفكير الأعوج أو المريض يؤدي إلى مرض القلب، أو في الواقع هو مرض القلب أدى إلى تفكير أعوج ومريض. إنما الراضي عندما يتقبل واقعه في الواقع هو قد حمى نفسه من أمراض القلوب. إذن هذه التقنية الإيجابية مهمة جدا، إن الإنسان الراضي يحصل بإذن الله تعالى على سلامة القلب المهمة للعمل في الدنيا وفي الآخر. لازم انتبه جدا من عملية أمراض القلوب، لأن أمراض القلوب تصيب الجميع، والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما عالج أمراض القلوب أين؟ في صحابته، في أبا بكر وأبا ذر رضوان الله عليهم. لنعرف أن كل إنسان يعيش في هذه الدنيا يعيش وتجتاح أمراض قلبية مادية وأمراض قلبية نفسية، والإسلام أول ما يعالج الأمراض القلبية النفسية لكي يستطيع هذا القلب أن يكون ملكا، يستطيع أن يقود هذه الذات ويقود الفكر بشكل أفضل، لأن القلب المريض لا يستطيع إلا أن ينتج فكرا مريضا. لهل شفت أنت حاسد أو حاقد أو متكبر يستطيع أن ينتج؟ أبدا. إنما القلب السليم هو الذي يضخ الصحة والقوة إلى الفكر لكي يصدر قرارات رشيدة. الإيجابية الخامسة عشر تقول لي الراضي مدافع محنك عن مملكته الذاتية من أعدائها الداخليين، ممثلين بالنفس الأمارة والهوى والشيطان، وأعدائها في خارج الذات ممثلين بالدنيا المذمومة وصديق السوء. ولا يمكن للراضي أن يصل إلى مرحلة الرضا إلا بقيادة الذات وتحكمها بقواها المختلفة لتطلق الإيجاب وتبتر السلب. لازم أعرف أن الإسلام في شموليته وتفصيله يقدم لي إنسان الميكانيكية الذاتية تقول له أطلق الإيجاب في ذاتك وابتر السلب، أطلق الخير لكل الناس والشر اللي داخلك ابتره. هذا ما يقدمه لي الإسلام. بالتالي الإسلام لما يقدم لي هالنوعية من الناس، ففي الواقع يقدم لي راضي عنده قدرة دفاعية على ممتلكات ذاته، بأن يحفظها من الأعداء اللي داخله. احنا عارفين أن أكبر مشكلة تواجه الإنسان أعداء في داخل ذاته ممثلين بالنفس الأمارة والهوى والشيطان. فالراضي يستطيع دائما برضا، أولا بفضل الله عز وجل، ثم بالقدرة الذاتية على الرضا، بأن يطرد لي كل الأعداء في الداخل. وهذه القوة الحقيقية، أن الإنسان يكون قوي في داخل ذاته، يطرد كل الفيروسات النفسية من داخل ذاته، ويتحكم بهذه الذات، وأيضا يرضى بواقعه، فيقول الدنيا المذمومة إليك عني، فأنا أتمتع فقط في الدنيا المحمودة التي أضعها بيدي وليس في قلبي، ويطرد صديق السوء. وبالتالي هنا يكون فعلا الراضي مدافع محنك عن مملكته في داخل ذاته وفي خارجه.